الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جنبنا الله وإياكم البدعة والضلالة والنار، كما نسأله سبحانه الهداية والإخلاص والقبول والجنة. إخوتي الكرام، لا يزال مكر الماكرين وحقد الحاقدين على الإسلام ورسول الإسلام صلى الله عليه وسلم مستمرا، وهذا أمر واقع ما دام الحق يحاول الباطل أن يقضي عليه، وهيهات. والأمر كما قال رب العباد: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. إنما جرى في هذه الأيام المؤخرة من هذه السخرية والتهكم على رسولنا محمد صلوات الله وتسليماته عليه ليس بالجديد، وإنما هو أمر قديم وحديث، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. وإن كثيرا من المسلمين لا يعي المهمة اللازمة له والتي عليه أن يسعى جاهلا في تحقيقها. أيها الإخوة الكرام، إن رب العباد جل وعلا قد قضى وحكم فقال للرسول عليه الصلاة والسلام: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. فالذي يكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ربه وكفى، هو ربه وكفى. إذا وقع أحدنا في ضر فقال له رجل ذو مكانة وقوة: لا تخف، أنا معك، أساندك، ولن أتخلى عنك، فإن فؤاد هذا الشخص يطمئن كثيرا. هذه طمأنينة عبد بعبد، فكيف إذا علم الرسول أن الذي يكفيه هو ربه جل وعلا؟ إنا كفيناك المستهزئين، هذا وعد من الله الكريم للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله. الله جل وعلا ناصره وإن خذله الناس، الله جل وعلا ناصره إن تخلى عنه الناس، لكن الله جل وعلا قد جعل له القبول الحسن. فهذه الأمة المتكاثرة من أتباعه في ميزانه صلوات الله وتسليماته عليه، هذا اعتقادنا. إن النبي صلوات الله وتسليماته عليه حينما بدأ يبلغ الدعوة ويجمع الناس ليبلغهم دين رب العباد جل وعلا، وصعد الصفا ونادى في الناس وأخبرهم عن دعوته عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أخبرتكم أن عيراً أو خيلاً في سفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذباً. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب وهو عمه قائلاً تباً لك، أي هذا جمعتنا؟ منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعرض للأذى، وهو يتعرض للسب والشتم، لأنه رافع هذا الدين وحامل تلك الرسالة العظيمة التي تغيظ الكفار يكرهونها ويبغضونها، وما تخفي صدورهم أكبر. منذ أن بعثه ربه جل وعلا وهو يلقى من المشاق ومن الصعاب ما يلاقيه وهو ثابت صلوات الله وتسليماته عليه، تبا لك، أي هذا جمعتنا؟ فأنزل الله جل وعلا قوله: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وهذه الآية أو هذه السورة معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيها الحكم بأن أبا لهب سيصلى نارا ذات لهب، وهذا معناه أن أبا لهب لم يوفق للإيمان ولم يدخل الإسلام، وكان بإمكان أبي لهب لو كان أن يقوم فيقول أسلمت لله وآمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم ليكذب القرآن، ولكنه ما وفق ولا سدد، وبقيت الآيات كما هي: سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وكما عند أحمد والحاكم وغيرهما، وصححه الحافظ ابن حجر وكذا الألباني وغيرهما، أن أم جميل وهي زوج أبي لهب أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وفي يدها فئر أي حجر قد ملأ يدها، تريد أن ترمي به الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إني أخاف عليك من شرها. فقال له: لا تخاف، لا تخاف، إن الله جل وعلا سيحفظني أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم دعا وقرأ القرآن: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فوقفت أم جميل على أبي بكر رضي الله عنه فقالت له: كيف يقول صاحبك ما يقول؟ بلغني أنه قد هجاني وشتمني. فقال لها: والله ما هجاك، والله ما هجاك. فقالت: إنك عندي لمصدق، وإني لأبغضه. أو قالت: إن محمدا، أو قالت محمدا أو مذمما أبينا، ودينه قلينا، وأمره عصينا، إني لمن خير الناس، أو إن أبي لمن خير الناس، أو كما قالت. ومشت وهي لا ترى الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم جالس وبجواره أبو بكر رضي الله عنه، وهي تسأل أبا بكر والرسول موجود وهي لا ترى، فمن الذي حفظه وحماه؟ إنه الله جل وعلا. هذا أمر معروف، وقد ثبت كذلك في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا كان نصرانيا فأسلم، فقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد وتنصر فقال: إن محمدا لا يكتب إلا ما قلته له. يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لا يعرف شيئا وأنه يلقنه: إن محمدا لا يكتب إلا ما أقول له. فأماته الله فحفروا له وقبروه، فأصبحوا وقد لفظته الأرض، الأرض لفظته من باطنها فصار على وجهها، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه. لما فعل بهم ما فعل قاموا إليه ونبشوا عن قبره، فحفروا له مرة ثانية وأعمقوا، فأصبحوا وقد لفظته الأرض على وجهها. فخفروا له ثالثة فأصبحوا وقد لفظته الأرض على ظهرها أو وجهها فعلموا أن ذلك ليس من الناس فتركوه. من الذي أمر بالأرض؟ من الذي أمر الأرض أن تلفظ هذا الذي سب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه الله جل وعلا. الأرض أبت أن تقبله في باطنها، لا تقبل الأرض في باطنها رجلا سب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هكذا. وكما جاء في رواية مسلم: فما لبث إلا قليلا حتى قسم الله عنقه فيهم. ما لبث فيهم إلا قليلا، يعني ما مكث بعد هذا الكلام إلا مدة يسيرة، ثم قسمه الله وقضى عليه وجرى له ما جرى. فنحن أيها الإخوة الكرام نثق ثقة تامة ورب الكعبة أن الله ناصر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله لن يخذله ولن يدع أحدا يؤذيه صلى الله عليه وسلم إلا وأهلكه في العاجل أو في الآجل، ولعذاب الآخرة أكبر. لكن المسألة التي تتوجه إلينا في حقيقة الأمر إن هذا ليس بغريب ولا بجديد، ولسنا بمستغربين أن يجري ذلك من الكفار الكذابين المكذبين المعاندين. ماذا ننتظر من هؤلاء؟ ماذا ننتظر من أمثال هؤلاء؟ لا ننتظر إلا مثل ذلك، والذي يدعي خلاف ذلك جاهل. ألم يقل رب العباد: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ فكيف سنرضيهم؟ لن يتحقق الرضا منهم علينا إلا يوم أن نتبع ملتهم، نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله الثبات على دينه. ما دام الأمر كذلك هذا ليس بمستغرب، وهذا ليس تبريرا مني عياذا بالله أن يقع من يقع فيما يقع في الرسول عليه الصلاة والسلام، بل يؤخذ على يديه، بل يؤخذ على يديه ويحاسب ويعاقب ويتصدى له بالطرق المشروعة المرضية بدون مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تتحقق باتباع سنته، بألا نخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. هل يتوقع أن ينصر الرسول بالمخالفات؟ أن ينصر الرسول بالمخالفات وبالإفساد في الأرض؟ إن هذا ليس بإصلاح وليست بنصرة للرسول عليه الصلاة والسلام، إنما النصرة تكون في الاتباع. إن ولاة الأمر يلزمهم ما يلزمهم، وأما عموم الناس فيلزمهم ما يلزمهم، لا يتعرضون لما يتعرضون إليه الآن من المستأمنين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا، فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. لا يجوز التعرض لهذا، ولا يجوز سفك الدماء بهذه الطرق غير المشروعة، وإنما نتبع هدي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا غضبنا فإننا نغضب لله ولرسوله، فليكن على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا غضبنا فلنغضب لله ولرسوله، وليكن ذلك على هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم نعود إلى أنفسنا بالعتاب: أين نحن من تلك السنة الغراء؟ أين نحن من نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم في أنفسنا؟ إن الذي جرى فيه بشارات لأهل الإسلام بفضل الله، وقد دخل قوم في دين الله جل وعلا ولا يزالون، وسيزداد العدد بفضل الله تبارك وتعالى. وكما قالوا: وإذا أراد الله نشر فضيلة طوية أباح لها لسان حسودي. حينما يجري ما يجري يسمع كثير من الغربيين والشرقيين ممن لا يعرفون شيئا عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فيقولون: من هذا الرسول الذي يدافع عنه؟ ومن هذا الذي يسب؟ ومن هذا الذي يطعن فيه؟ فيقرؤون ويقرؤون فيعلمون حقيقة الرسول فيسلمون لله رب العالمين. هذا فتح من الله. وقد كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول: كنا نتباشر نستبشر حينما يسب أعداؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعتقد أن الله سيعجل بالنصر والفتح، وإن كانت قلوبنا تمتلئ بالغيظ على من طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مؤذن بالفتح وبالنصر. لكن أعود فأقول: المهمة على عاتقنا أن يخرج من بني جلدتنا وممن يتسمى باسمنا وممن يعيش في ديارنا من يطعن في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم أو يتنقص من هديه ومنهجه ودله صلوات الله وتسليماته عليه. نريد أن ننزل الرسول منزلته التي أنزله الله إياها، أن نعرف له قدره وأن نعرف له مكانته، أن تكون محبته صلى الله عليه وسلم أكبر في قلوبنا من محبتنا لأنفسنا وأهالينا وأموالنا، كما قال الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في المتفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وكما جاء في البخاري من حديث عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه وقد استحضر المعنى وعرف أن هذا هو المتعين عليه، فقال: لأنت والله يا رسول الله الآن أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن يا عمر، الآن يا عمر. نعم أيها الإخوة الكرام، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من نفوسنا؟ لنكن صادقين، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من نفوسنا؟ هل هو أحب إلينا من رغباتنا؟ أحب إلينا من شهواتنا؟ أحب إلينا من مطالبنا؟ أحب إلينا من أزواجنا وأولادنا وأموالنا؟ هل هو كذلك صلى الله عليه وسلم؟ نحتاج إلى صدق. أنت تؤمر بأمر تعرف أن الرسول قد أمر به، وإذا بلغك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرك بأمر فاعلم أن هذا الأمر منه الذي قد بلغك كما لو سمعته منه، اعلم أن هذا الأمر الذي قد بلغك عنه هو نفسه كما لو سمعته منه مباشرة. لو أن الرسول وقف أمامك صلى الله عليه وسلم وأمرك وقال لك: افعل كذا، أكنت تاركه؟ أو قال لك: اترك كذا، أكنت فاعله؟ هل كنت ستخالفه؟ هل كنت ستخالفه؟ هل كنت ستنكص على عقبيه وتترك أمره أو نهيه صلى الله عليه وسلم؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن تلك المخالفات التي تجري من الناس في الليل والنهار لهي دليل واضح وبرهان ساطع على نقصان محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فكيف يتجرأ متجرئ على مخالفة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو يدعي حبه ويدعي أنه قريب منه، لو كان قريبا منك أو لو كنت قريبا منه تحبه لقدمت قوله على كل قول، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا يخفى عليكم أيها الإخوة الكرام قصة تلك المرأة الأنصارية التي تزوجها جليبي بن رضي الله عنه، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل من الأنصار وقال له: إني أريد أن أخطب ابنتك. فقال له: نعمة عين برسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخطب ابنتي؟ فقال: لست لنفسي أريدها. قال: فلمن يا رسول الله؟ قال: لجليبيب. وكما جاء في رواية أبي يعلى بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجليبيب رضي الله عنه يوما: يا جليبيب، إني أريد أن أزوجك، إني أريد أن أزوجك. قال: إذا تجدني كاسدا لن ترضى أسرة بي ولن يقبل أحد أن يزوجني من ابنته، إذا تجدني كاسدا. قال: لكنك لست عند الله بكاسد، لكنك لست عند الله بكاسد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم جليبيبا رضي الله عنه لهذا الأنصاري قال: يا رسول الله، حتى أستأمر أمها، أريد أن أستشير أمها. قال: فنعم إذا. فذهب الرجل إلى امرأته وقال لها: رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخطب ابنتك. فقالت: نعمة عين برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لها: إنه ليس لنفسه يريدها. قالت: فلمن؟ قال: لجليبيب. فقالت: جليبيب عقر حلقة، والله ما كنت لأزوج ابنتي من جليبيب. فسمعت الفتاة حديثهما فقالت لهما: البنت، من خطبني إليكما؟ فرد عليها قائلين: رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قد خطبك إلينا وهو الذي طلب ذلك. فقالت لهم: أتردون على رسول الله أمره؟ مع أن الرسول عرب صلى الله عليه وسلم ولم يفرق. قالت: أتردون على رسول الله أمره؟ ادفعوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله لم يضيعني. ادفعوني إلى رسول الله فإن رسول الله لم يضيعني. ألم تسمع قول الله جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ هل عرفت معناها؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هو أولى بك من نفسك التي بين جنبيك. نفسك التي بين جنبيك قد تدلك على المنكر وقد تدعوك إلى المعصية، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذر الأمة منه. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. هكذا أخر دعوته من أجل أمته صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلا قول إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني، تلا قول إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وتلا قول نوح عليه السلام: لا تذر على الكافرين، أو قرأ قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: أمتي أمتي وبكى، أمتي أمتي وبكى. فبعث الله جل وعلا إليه جبريل وقال له: قل لمحمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ألم تسمع قول الله جل وعلا؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ألم تسمع قول الله فبما رحمة من الله لنت لهم؟ ألم تسمع قول الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ألا بلغك أن الجدع حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفراقه ما تحمل الجذع حينما فارقه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بكى الخشب تحنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الجمل شكى إليه ما يفعله صاحبه به. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه رحمته بأمته، فأين أنت من قبولها؟ أين أنت من قبول سنته صلى الله عليه وسلم؟ أيها الأخ الكريم، إن أعظم نصرة تنصر بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تقيم سنة الرسول على نفسك ظاهرا وباطنا، وأن تثبت للعالم أجمع أننا نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، لا نترك منه قيد أمنا. إن هذه أعظم نصرة للرسول صلى الله عليه وسلم، أن تتمسك به في ظاهرك، أن تقتدي به في ظاهرك، كن مثله، تشبه به. إذا علمت أن الكفار يصنعون ما يصنعون بك وبدينك وبرسولك، بل ويطعنون في ربك ويسبونه جل وعلا، فهل بعد هذا كله تتعصب لهم وتقلدهم وتتشبه بهم وتترك التشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لن تخاف، أقبل على السنة. إذا عرفت أن هذا الشيء من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فتمسك بها، عضوا عليها بالنواجذ كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. استمسك بسنته، فإن الاعتصام بالسنة نجاة كما قال الزهري وكما قال مالك رحمه الله. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم سفينة نوح، من ركبها نجاة. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم سفينة نوح، من ركبها نجا. إن القرآن الكريم قد أمرنا الله جل وعلا فيه أن نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن نقتفي أثره، وأن نأخذ بسنته. فقال عز من قائل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، لقد أمرنا الله جل وعلا بتوقير الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وإنزاله منزلته. أمرنا الله جل وعلا ونهانا الله جل وعلا أن نرفع صوتا على صوته، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وكما قال ابن أبي مليكة كما في البخاري: كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر. هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر، كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. أتى وفد من بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، أمر عليهم القعقاع بن معبد. وقال عمر رضي الله عنه: بل يا رسول الله، أمر عليهم الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما أردت إلا خلافي يا عمر. فقال له: ما أردت خلافك، ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رد له قولا، ما رد له قولا ولا رفض له أمرا، وإنما تكلم بذلك على سبيل العرض. لكن لما ارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله قوله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه اعتزل في بيته، اعتزل الناس ومكث في بيته، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقال رجل: يا رسول الله، أنا آتيك بأمره بخبره. فذهب إليه فقال عن نفسه: هو من أهل النار، قد عمله. لما؟ يقول: إنه كان يرفع صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس قاصدا ذلك، وإنما كان خطيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال بعض العلماء كان في أذنيه أو في سمعه ثقل. ومن المعروف أن من كان أمره كذلك فإنه يحتاج إلى رفع صوته، لأنه يظن أنه لا يسمع نفسه فضلا عن غيره. فقال: هو من أهل النار. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي الرجل الذي بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخبره، فقال له: قل له أنت لست من أهل النار، وإنما أنت من أهل الجنة. فبشره الرسول صلوات الله وتسليماته عليه بالجنة. وقال الله جل وعلا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال جل وعلا: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، أي لتنصروه، وتوقروه، أي لتبجلوه وتعظموه صلى الله عليه وآله وسلم. أقسم الله بحياته ولم يقسم بحياة غيره في القرآن. قال جل وعلا كما عليه جمهور المفسرين، قال جل وعلا: لعمرك، أي لحياتك، إنهم لفي سكرتهم يحمهون. ناداه الله في القرآن: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. وما ناداه: يا محمد. قال الله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. آداب كثيرة أمرنا الله جل وعلا أن نتحلى بها تجاه رسولنا محمد صلوات الله وتسليماته عليه. على المسلمين أن يستجيبوا إليها وأن يتعاملوا معها، وأن يعلموا أن رفع الصوت على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم رفع صوت عليه، وأن رفع الصوت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم رفع صوت عليه، فإن حرمته ميتا كحرمته حيا صلى الله عليه وسلم. وقد فهم هذا الأخير عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه، كما في الصحيح من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه: رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلين يرفعان أصواتهما في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فحصب السائب بحصبة فنظر إليه أو بحصاته، فقال له وأمره أن يأتيه بهذين الرجلين، فجيء بهما. فقال لهما عمر رضي الله عنه: من أي البلاد أنتم؟ فقالوا له: من الطائف. فقال: لو كنتما من أهل هذه المدينة لأوجعتكما ضربا، أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ونحن في هذه الأيام وعبر الشاشات والفضائيات يخرج علينا من يخرج ويذكر حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم قد تحققت نسبته إليه وثبتت صحته بل ربما تواتره، ومع ذلك يقول هذا لا يقوله الرسول، ولو قاله لرددناه عليه، ولا يناسب زماننا ولا يواكب عصرنا ولا نتمكن من تطبيق شرعته في هذا الزمان. كذا يدندنون من أناس بين ظهرانينا يعيشون بيننا. لا يا عباد الله، تمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول لك كن حجة لله على خلقه يوم القيامة حينما يقول قائل نحن لم نستطع أن نطبق السنة في هذا العصر. قل وقل لا، طبقناها بفضل الله، قلنا بتطبيقها. أنت مسؤول عن نفسك أولا، ثم عن أهلك وذويك، ثم الأقرب، ثم ادعو من استطعت. بلغوا عني ولو آية كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أنا سائلك، ما الذي يمنعك إذا علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل كذا وأن هذا من سنته أن تتركه؟ إذا علمت فاستقم، إذا علمت فسر، لا تخالف. هذا شأن المحب، إن المحب يوافق محبوبه فيما لا يكون من سننه وإنما فيما يفعله ولو في بعض الأحيان، فكيف فيما كان من سنته صلى الله عليه وسلم؟ تعرفون قصة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وفي آخرها حينما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم طعام وفيه ثوم وما أشبه ذلك، فلم يأكله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورده. فسأل أبو أيوب رضي الله عنه وعلم أن الرسول لم يطعم منه صلى الله عليه وسلم، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له إني أكرهه، قل إني أناجي من لا تناجي. ألا أناجي جبريل؟ أناجي الملائكة والملائكة تتأذى من ذلك. فقال له إني أكره ما تكرهه يا رسول الله، إني أكره ما تكرهه، مع أن هذا ليس بحرام، هذا الطعام ليس بحرام، لكن هذا شأن المحب. فإذا علمت ذلك فاستقم على الجادة. ولذلك شأن المحب إذا علم أن هذا الشيء من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسأل أواجب هذا أم مستحب، على سبيل الترك للمستحب، ما يقول هذا واجب ولا مستحب، يعني إذا تركته سأكون آثما أستحق العقوبة أو لا، لا يسأل. هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من سنته، إذن أنا سأطبق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إخوتي الكرام، لقد أمرنا الله جل وعلا بطاعة الرسول وجعل طاعته طاعة له عز وجل، فقال عز من قائل من يطع الرسول فقد أطاع الله، وبين الله أن في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الهداية، فقال جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا، وبين أن طاعته سبب في دخول الجنة، فقال ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وبين أن طاعته سبب في الفوز العظيم، قال ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فهذه هي النصرة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المخالفات التي تجري في هذه الأيام، هذه ليست بنصرة، النصرة بالاتباع لا بالابتداع، النصرة بالاتباع لا بالابتداع، النصرة في أن نسمع ونطيع لا في أن نبدل ونغير، النصرة في أن نحكم شرع الله في أنفسنا وفي أرضنا وفي واقعنا. هذه نصرة الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحينا على سنة نبيك، اللهم أحينا على سنة نبيك، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته. اللهم احشرنا في زمرته، اللهم احشرنا في زمرته. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق ولاة الأمر لما تحب وترضى، اللهم وفق ولاة الأمر لما تحب وترضى. اللهم خذ بنواصيهم إليك، اللهم خذ بنواصيهم إليك، اللهم خذ بنواصيهم إليك، اللهم فرج كرب إخواننا في سوريا، اللهم فرج كرب إخواننا في سوريا، اللهم فرج كرب إخواننا في سوريا، اللهم فرج كرب إخواننا في بورما، اللهم فرج كرب إخواننا في بورما، اللهم فرج كرب إخواننا في بورما، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم من أرادنا وإسلامنا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له يا ذا الجلال والإكرام. وأقم الصلاة.